وش الصواب؟ ايش؟ حرك اللام العاجلة. ليش؟ ليش؟ لأنها نعت للجار المجرور، نعت للمجرور، ونعت المجرور مجرور. طيب اعرفها. نعم نعم. لا إيه مبني على، لا لماذا؟ لا من يعرف؟ نعم صح، اتصالي بتاء الفاعل. طيب والتاء، لا ننتقل للأول. ها التاء مررت، ضمير متصل مبني مررت، مررت مبني على الضم في محل. نعم بالقاضي الباء والله نسينا الاعراب الحقيقي، نسينا الاعراب، لازم نكرر. مهمر عليك باول كتاب، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وش بعد؟ وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وكاف والباء واللام. الباء حرف الخفض. نعم الخفض. القاضي، القاضي لا القاضي اسم. نعم اسم مخفوض بالباء وعلم تخفضه. علم تخفضه وين الكسر؟ القاضي، القاضي آخره ياء، آخره ياء ساكنة. أين صح، مجرور بكسر مقدر على آخره للثقل. العاجلي، العاجلي نعت للقاضي، ونعت المجرور مجرور مثله، وأنا مجري كسر ظاهر في آخره. طيب أكرمت الطالب المجتهد، حرك أنت. أكرمت الطالب المجتهد، أكرمت الطالب المجتهد صح. أكرمت فعل فاعل، أكرم فعل ماضي مبني على الفتح مبني على السكون. نعم في محل لاتصاله. والتاء ضمير متصل مبني على الرفع مبني على الضم. نعم في محل رفع فاعل. الطالبة مفعول به. نعم ظهرت على آخره. نعم المجتهدة نعت للطالب. نعم منصوب منه. طيب و مثال بعده مررت بطالب المجتهد، بطالب المجتهد. ها اعرف ما هو على الرفع، على الضم. نعم. بطالب. لا المجتهدي. هل يصلح هذا النعت؟ ما يصلح. لماذا؟ مطالب، والواجب أن يتبع النعت المنعوت في التعريف والتنكير. أول إذن المثال غير صحيح، المثال غير صحيح. ها؟ يعني غير المجتهد ونقول مجتهد، وتكون مجتهد على هذا نعت لطالب ونعت المجرور. طيب يلا يا شام. مررت بالقارئ مجيد، مررت بالقارئ مجيد. خطأ. ليش؟ صحيح مررت بقارئ مجيد. بقارئ. بالقارئ المجيد. بالقارئ المجيد. هذا صحيح؟ ليش يا أخي؟ نعم. مررت بالقارئ المجيد. مجيد بالكسر. أي نعم صح. مررت عربناها مرة ما احتاج إعادة. الباء نعم القارئ نعم بالباء وعلامة جر الكسر على آخره المجيدي نعت القارئ ونعت النعت نعت القارئ ونعت المجرور مجرور الكسر على آخره مجرور مثله وعلامة جر الكسر ظاهر في آخره نعم يلا ما مررت أو رأيت أو قرأت أحسن أيضا قرأت كتابا مفيد كيف قرأت كتابا مفيد مفيد نكرة مثل كتاب قرأت كتابا مفيد لماذا؟ لأنه نعت كتاب. لما وكتاب منصوب ونعت منصوب يجب أن يكون منصوب. اقرأ أعرف قرأته. قرأ في الماضي. نعم. في الماضي. قرأ. قرأ في الماضي. مبني. مبني على السكون اتصاله بتاء الفاعل. نعم. تاء الفاعل مفعول. لا كل الضمائر مبنية ما فيه ضمير معرف أبدا تاء الفاعل مبني على الضم ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل نعم كتابا نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخر تفيدا نعت الكتاب ونعت المنصوب منصوب أحسن تمام يلا حجاج مررت بحجاج الفاضلي مررت فعل وفاعل المثال صحيح إذن زكيت نفسك زكيت المثال ولا مذكنا ها صحيح لأن حجاج معرفة ما هو على كل حال نعم قد يكون حجاج من حجاج هذا اسم على شخص إذا جعلته اسم على شخص فمعناها أنك زكيت نفسك وإن جعلته نكرة حجاج أي واحد من الناس إذن الآن مررت بحجاج الفاضلي صحيح المثال ولا لا صحيح. إن أريد بحجاج العلم العلم نعم وإن أريد النكرة أي حد نكون لا هو هو حجاج النازل لا بد أن يكون علم لأنه علم حجاج على أي على أي شخص هو لا لا أبدا حجاج إذا قلت حجاج أي حاج من الناس لا غير هذا نكرة مثل ما لو قلت مررت بضراب مررت بنجار مررت بحداد اي بس هذاك يقول مررت بحاج ما هو لازم حجاج كثير الحج لعل كل حال هذا يعني حجاج اذا قصدنا به اي واحد من الناس صارت نكره وصار قولنا بحجاج الفاضل خطا وان قصدنا بحجاج العلم صار صحيح طيب وحجاج الان يقول المثال صحيح اعرب على هذا نقول مررت فعل وفاعل نعم مر فعل الماضي ما حاشا معروف حجاج اسم مجرور الباء حرف جر نعم حجاج اسم مجرور بالباء على مجره الكسر الظاهر على اخره نعم الفاضلي نعت لحجاج ونعت المجرور مجرور نعم مجرور بالكسر الظاهر على اخره صح يلا ياسر هات لنا نعتا لمنعوت مذكر موصوف به غير منعوت وهو مؤنث كيف السؤال ما هذا لا مشكلة السؤال نعت لمنعوت مذكر موصوف به مؤنث ليش بمحمد ما يصح قائمة هذا غلط المثال يعني محمد معرفه قائمة نكرة طيب مرات محمد مرات بمحمد قائمة أمه ايش مرات بمحمد قائمة أمه ما يصح إيه نعم محمد قائمة أمه طيب يلا اعرفها مرات فاعل محمد جار مجرور محمد جار مجرور القائمة القائمة القائمة وصف نعت نعت لإيش لأم محمد لا النعت لا يتقدم المنعوت إلا في اللغة العجمية هذا النعت لأم محمد لا لمحمد لا نعم خطأ خطأ نعم مرات محمد نعت لمحمد نعت لمحمد زين نعم يلا القائمة نعت لمحمد القائمة إيه لا نعت له لكن هذا يسمونه النعت السببي النعت السببي وإذا كان النعت وصفا للمنعوت سمي النعت الحقيقي نعم طيب اعرف القائمة صفة لمحمد نعت لمحمد ونعت المجرور طيب أمه يلا فاعل ايش فاعل ايش قائمة نعم اذا ام فاعل مرفوع اي اسم فاعل يرفع الفاعل ام فاعل مرفوع كمل يلا استمر لا بقى أمه يعني الها إيه كيف الها ضمير مفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به خطأ قالت أمه في محل جر بإيش في محل جر الهاء ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر بالإضافة. بالإضافة يعني أم مضاف ولها مضاف إليه، ما بين الضم في محل جر. طيب مررت بامرأة قائم أبوها ولا قائمة أبوها؟ قائم أبوها. ليش؟ امرأة. لأن الوصف ليس للمنعوت، ها؟ فإذا كان ليس للمنعوت فإنه يتبع ما وصف به. طيب اعرف بدون تفصيل ما حاجة برجل بامرأة نعم قائم نعم نعت ليش نعم أصل ونعت المجرور وعلى مجره كسر ظهرك يا أخي نعم أبوها لا قبل أعرف أبو قبل قبل تكون مضاف مضاف إليه عبد الرحمن يلا بندور مضاف إليه من تعب بالإضافة وين من تعب بالإضافة ما تعب مبيع السكون في محل جر في الإضافة زين. لماذا لم نقل بامرأة قائمة أبوها؟ لأن النعت ليس وصف في غير المنعوت، وصف في المنعوت. طيب نعت في الإعراب، نعت وهو صفة لغيره يسمون هذا النعت السبب. يلا جاء أبو علي الفاضل، حذك الفاضل جاء أبو علي الفاضل كان نعت الفاضل الفاضل إيه. يحتمل اثنين شلون يا جماعه صح جاء ابو علي الفاضل ان كان الاب هو الفاضل جاء ابو علي الفاضل ان كان الفاضل هو الولد صح يعرب على ان الفاضل هو الاب علشان الولد يتبع ابوه يعني يتبع ابو فاعل الواو نيابة نعم وهو مضاف عليه مضاف لأنه أبو يعني الأسماء الخمسة نعم وهو مضاف عليه مضاف إليه من جوار الكسرة والفاضل نعت أبو مرفوع طيب أما ظاهر هنا هل اتفق النعت والمنعوت في المعرفة؟ نعم ها آه. كيف ذلك؟ لأن أبو تعرفت بإضافته إلى معرفة أحسنت تعرفت بإضافته إلى المعرفة فصارت معرفة تمام بارك الله فيك. حروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول جاء زيد وعمر

لأن أنكح إباحة. فرق، إذا قلت أنكح هندا أو أختها هذه إباحة. لا، إنكح. طيب تزوج هندا أو أختها هذه إيش؟ تخيير. إذن ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ نعم. أو تقتصر على واحد. تمام. طيب التحيير بالراء والحاء وهو الإبهام، مثاله تمام. سألك سائل قال من قدم، فقلت زيد أو غيره، أو قلت زيد أو عمرو، وأنا أدري أنه زيد لكن أردت أن أبهم الأمر عليه وأحيره. واضح يا جماعة؟ فهمت يا أخ؟ هذا المثال. كيف أفرق بين مثال التحيير وبين الإباحة؟ حسب ما في قلب الإنسان، حسب ما في قلب المتكلم. فمثلا إذا كان واحد سئل قيل ما أي أخويك قدم، أي أخويك قدم، زيد أو عمرو، فقال زيد أو عمرو، نحن نعلم أني بعرف أخوي، فنعلم بذلك أنه ها شاك. لا إله إلا الله، ما أعرف أخوه، كيف أحمد ما شك؟ قدم أخوه فلان إلى بيته، فجاء واحد قال أنا شفت أحد إخوانك دخل عليك، أيهما اللي دخل عليك، محمد أو علي؟ قال هو إما محمد أو علي. وش يكون هذا؟ ما عنده شك في هذا، واضح؟ طيب فيه أم ها؟ لا أم لا خلنا صحيح؟ أم قلنا إنها إذا كانت متصلة فهي بمعنى أو، بمعنى أو، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني أو لم تنذرهم. وإذا كانت منقطعة فهي بمعنى بل، فتكون للإضرار، تكون للإضرار. طيب ها؟ هذا المثال الثاني ما في سورة الطور. أم يقولون شاعر، أم يقولون كل أم يقولون في سورة الطور من هذا البعض. طيب إما يا آدم، وش معناها؟ ما شرحت ترى كلمة ما شرحت ما هين يا آدم، قل ما انتبهت، لأني لو سألت أي واحد من الطلبة الآن هل شرحت ولا ما شرحت؟ شرحنا ها؟ إيه كل ما انتبهت، لا تخلي المسألة اللوم على غيرك. طيب من الذي انتبه؟ نعم، ولكن الصحيح على أنها ليست من حروف العطف. نعم، بل للإضرار. طيب مثل جاء زيد بلعم. طيب لكن ها؟ لا نفي، مثاله لا نبي لا العاطفة. نعم اي نعم، لا هو قال للنفي لكن بس بمثال الان، هي للنفي فنريد مثالا. لم يقم زيدا، قام زيد لا عمرو، قام زيد لا عمرو، اذن عمرو ما قام، نفي عنه القيام. طيب لكن الاستثناء، لكن

أم يقولون شاعر؟ هل أنتم تحسون بأن هذا معادل الأول؟ ليس معادلا له. أم يقولون شاعر نتربص به ربع من قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم؟ هل أمرهم أمر أحلامهم معادل لقولهم شاعر؟ لا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ هذه يحتمل أن تكون منقطعة أو متصلة، ولكن ظاهر أنها منقطعة. يعني أضرب الله عن الأول بأن أحلامهم لم تأمرهم، ثم أثبت أنهم قوم طاغون. عندك الإعراب. أقبل زيد وعمرا. نعم سمعت كلامي. طيب اين وش قلت؟ اقبل زيد او عمرو؟ ما قلت هذا، ما سمعت. كيف تعرف ما لم تسمع؟ اقبل زيد وعمرا المثال خطا. وش الصواب؟ أقبل زيد وعمرو. أعرف. أقبل في الماضي بيان الفتح زيد فاعل مفعول بالضمة، فاعل مفعول بالضمة أو الواو. نعم. على إيش؟ على زيد. على زيد. نعم. والمعطوف على المرفوع. نعم. كمل. وعلامة رفعه ضمة ظهرها في آخر. طيب أقبل الرجل والفتى. الرجل والفتى ثقل. هل يمكن أن تظهر الفتحة على الألف؟ ها؟ إيه؟ أو الضمة على الألف؟ أو الضمة على الألف؟ الفتحة تظهر والضمة لا تظهر على الألف. ها؟ إحنا عندنا الفتحة. منع من ظهور التعذر يا يعني. طيب منع من ظهورها التعذر صح. طيب أقام زيد أم عمرو؟ أقام زيد أم عمرو؟ نعم. الألف الاستفهام الهمزة. الهمزة لأن هذه همزة هي ألف. وقام قام فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. زيد فاعل مفعول ثم ظاهر على الأخير. نعم. أم حرف عطف ما هو لازم الفاعل؟ الفاعل مفعول لا تكون ما هو لازم حرف عطف. نعم. زيد أم عمرو؟ نعم زيد معطوف على عمرو. نعم. قام زيد أم عمرو؟ عمرو معطوف على زيد و والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى المتقطع ثم الضاد على احسن. اكلت السمكه حتى راسها. صحيح العباره اكلت السمكه مو انت اللي كنت اللي كلت انا اللي كلت. اكلت السمكه حتى راسها خطا. وش الصواب؟ أكلت السمكة حتى يعني تبي لازمة في الرأس. الله يهديك. رأس ما فيه إلا عظام حق السمك يا شيخ. أنا قلت لك أنا أكلت السمكة حتى رأسي. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح إذا كانت حتى غير. أنا قلت لك هالكلام ما دام التعبير صحيح احمله على المعنى الذي يقتضيه. أكلت السمكة حتى رأسها صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يلا اعلم. نعم فصل. أكل فعل ماضي منفرد. لا أكل مبني على السكون اتصاله بضمير المتكلم بضمير رافع المتحرك والثام ضمير الذي هو الضم الفاعل. نعم السمكة كما فعل به نسبة فتحة حتى اي لكن وش يعمل؟ انا قلت لكم المعنى اتركوه حتى عاد ايش عبد الرحمن حرف شر. نعم يلا راسها راسها جميع رأس اسم مشهور بحتى وعلم جره نعم والها رأس مضاف والها رأس مضاف والها مضاف والها هلها تقول حرف الها كل واحد حتى حرف الها ما هو سواء طيب الضمير صحيح لكن انطق به انطق به يقولون إن الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق بلفظها وإذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها ولهذا تقول المال لزيد تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور ولا تقول لي حرف جر لكن إلى زيد تقول إلى حرف جر ولا تقول الألف واللام والألف الهمزة واللام والألف تقول إلى فالقاعدة عندهم إجماعة يقولون إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فانطق إيش بلفظها من حرف جر ما تقول الميم والنون حرف جر وإذا كانت مركبة من حرف وإذا كانت حرفا واحدا فبالاسم ولهذا كان التعبير بقولنا إن الاسم يعرف بأل أحسن من التعبير بقول أن يعرف بالألف واللام إلا على رأي من يرى أن أداة التعريف هي اللام فقط دون الهمزة على كل حال هذه ما نفي دخل إذن تقول رأس مضافها نعم مبني في صح بالإضافة يلا عبد الرحمن انتهى. درس النحو حتى عبد الرحمن فهم لا تفشلنا بهالمثال فهم فعل الماضي مبني على الفعل نعم طلبة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره نعم النحو لا درس درس درس درس مفعول به نعم منصوب وعلامة نصبه فتح الله على آخره. نعم. حتى درس النحو. النحو وهو مضاف والنحو مضاف إليه. مضاف إليه مجرور وعلامة جره. مجرور بإيش؟ مجرور بإضافة. نعم. وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. نعم. حتى حرف عطف. حتى ايش؟ حرف عطف. حتى عبد الرحمن. اي حتى عبد الرحمن. حتى عبد الرحمن. لا لا. حتى حرف عطف. نعم. عبد الرحمن. نعم. حتى عبد الرحمن اسم معطوف. كلها معطوف؟ عبد. اي نعم. عبد معطوف على؟ معطوف على النحو. لا. فهم الطلبة درس النحو معطوف على الطلبة. على الطلبة. والمعطوف؟ والمعطوف على المرفوع. مرفوع. نعم. مرفوع بالضم الظاهر على آخره. نعم. وهو مضاف. نعم. والرحمن مضاف إليه. نعم. مجرور على مجر الكسر الظاهر على آخره. تمام. طيب نبدأ بالصف الثاني. ها ها اي خالي احد يصرف الدور. يلا خالي. قام زيد لا عمرو. ما فهم درس النحو لكن درس الفقه. ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ كيف؟ ما فهم درس النحو لكن درس الفقه. ها؟ متأكد؟ لا دعني من عملها بس معناها الآن. متأكد؟ ما فهم يعني لم يفهم. متأكد؟ طيب يلا همشي. ما نافع فهم؟ نعم. فاعله؟ فاعله ضمير مستتر. مانع الستار جواز تطير هو. درس النحو نعم نعم كمل. مجرور بالإضافة. نعم زين. كمل المثال. المثال اللي أعطيتك تو. لا المثال اللي أنا أعطيتك الآن. ما فهم درس النحو لا ما فهم درس النحو يعني نسيت المثال اللي تعطى اياه. وشون عجل حافظ للنحو. طيب لكن درس الفقه هذا بقية المثال. لكن حرف عطف. نعم. لسه معطوف على المنصوب. أي المنصوب؟ نعم. ومعطوف على المنصوب منصوب على مفعول نصبي فتح الظاهر على آخره. لسه مضاف فتح مضاف إليه مضاف.